قبس من السنة، قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته. أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، يفيد بأن إكثار العبد المسلم من النوافل دليل على محبته العظيمة لمعبوده جل وعلا، فهو لا يفتر عن ذكر الله تعالى ومناجاته إلا ويجد في نفسه الشوق إلى معاودة الاتصال به جل وعلا. إن الاقتصار على أداء الفرائض الذي هو الحد الأدنى للنجاة من عذاب الله تعالى دليل على نقص محبة الله عز وجل في القلب، لأن من شكره تعالى على التوفيق للهداية أن يحرص العبد على الإكثار من النوافل التي لم يدفعه إلى فعلها إلا محبة الله سبحانه والسعي لشكره وأداء حقه. إن الإكثار من النوافل مجلبة لمحبة الله عز وجل، لأنه جل وعلا شكور ودود، يشكر أولياءه على نصبهم في عبادته، ويتودد إليهم بحبه وتقريبه إياهم جزاء ما قدموا من عمل صالح. إن الذي يدخل إلى المسجد فيؤدي الفريضة ويخرج بغير تنفل فكأنما أجبر نفسه على العبادة إجبارا، ولكن الذي يبقى ليؤدي النوافل التي شرعها الله تعالى فإن هذا دليل على حبه للعبادة وإقباله عليها اختيارا بدافع من الرغبة في مناجاة الله سبحانه والشوق إلى لقائه. ولا يزال المؤمن يترقى بالعبادة حتى تصبح مناجاة الله تعالى هوى نفسه، وحتى يصبح طلب رضوانه جل وعلا مطمح آماله، يتقرب إليه عز وجل بما لم يفترضه عليه حتى يظفر بمحبته جل وعلا. قبس من السنة، قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي، تقديم حمد ابن محمد الدريهم، تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدل.